Дело мое, угроза пошлы. И угроза пошлы, в это хаос, где были веки, у башке были руки. И мы вот так вот были руки. Мы сейчас землю придали, мы им запрещили. Промали. А это нам норма, где то были, и так были руки. Мы всегда, но, умерла в жанре. فخلي معايا المنبر لو الار بي سيز بتتكسر جامد صلاح مارس يبقى كميه البيلي روبن اللي هتتكون في الدم ايه؟ كتيره اكبر من قدره الليفر انها تاخدها وتنزلها في الغايه يبقى البيلي روبن هيعمل في الدم ولا لا؟ فيترسب في الجلد ويعمل لك ايه؟ ادي اسمها هيموليتيك جامبس مؤقتا حد يعرف يقول لي يعني ايه هيموليتيك جامبس؟ يعني جامبس جيته ايه؟ بس كده excessive destruction او hemolysis of the red cells الارجيس هتتكسر كتير كتير كتير هيطلع بيروبن كتير الليفر مش هتعرف تتصرف في تاخده برو بستراكتب يعني انا فاهم الجواز ده الارجيس بتتكسر عادي والبيروبن بيتكون عادي والليفر تاخده عادي وتنزله تيجي ينزل وده السكة معقولة يرجع تاني في الدم اما البيلي روبن يعلى في الدم يترسب فين؟ في الجلد تعمل له جونس قالي اسمه على السراك في الجونس مؤقتا يعني تعرف تقول لي يعني السراك في الجونس الجونس يجي ديستراكشن في البايل صح؟ يعني جونس دي تو ديستراكشن اوف ذا بيلي ريسيستنس او بقى الدم زي ما انت قلت اخر نوع اسمه هيباتو سيلولر يعني ليفر بايز هل هتعرف تاخد البيلروبن وتنزله فيبدا البيلروبن عادي في الدم فالانسان يقول له جامبس بينقص ايه؟ يبقى هيبقى الشلل ده جامبس يعني جامبس يجيبه ايه؟ بيلي وبيلروبن طب ليه قلنا فين اللي ضحك؟ بيجي شلل ليه؟ بيجي ليه تعبانه مش عارفه تتصرف بس كده يبقى جامبس يا جماعه ثلاث انواع هيموريتد لتكسير زياده وبالصراحة السكة مقفولة فبيرجع هيباتو سيلولر الليفر ايه بايظر ارجع للكارديولوجي واحد عنده مرض في القلب اسبان الجامبس ده ريليتد قياس الشيء خلينا في الريليتد يا ترى يا جماعه امراض القلب تعمل اني نوع من الجامبس من الثلاثة يعني هيموليت وبالصراحة الدكتور خلاص انا زمان كنت حتى بقولها في الشرايط وكنت كاتبها في المذكره دوت دوت خلاص لغى الزمان يقول لك ممكن يحصل خلاص انا مش بس ولو حد قال لك بتحصل ما تتحرقش يقول لك اوعى تزعل حد منك عشان تفضل مش هتعرف اكتر ما حصلش عايزين نعرف واحد عنده مرض في القلب ويديله هيموليتيك جامبس ازاي اهو ده لو غطى في رجل سنة جديدتي سنة حتى وقت لكينا سنة فرمور الجريس في ثلاث مأسات بس لجوة الميديم الميديم يا جماعة اللي يعمل في اللم حاجة سنة فرمور الانفارشن الانفارشن ده ايمان وايت ولا ريد ريد يعني ايه ريد يعني ار بي سي بتتدلدل هنا جزء من الار بي سي دي من سمح الكحات وجزء هتتكسر ويطلع منها بالهيروبن فالانسان يجيب الهيموريتك ايه؟ اهو يبقى الفالمار انفارشن بيعمل الهيموريتك جامس عشان تعرف ان الطب بهاي بس انت اللي بتستهين الفالمار انفارشن خدناه بس انا راكب الشيست من كمان ثلاث سنين ولا حاجه لو حلو لكن من دلوقتي تقدر تستنتج ليه الكونتكشن بتاعه خدناها النهارده اهو بيعمل بين بيعمل هيموكسس بيعمل هيموليتي جونس فاحنا ما نوصل له ناخده مش هتلاقي اكتر من كده ايه المشكله يعني؟ خلينا يا جماعه تمام بيعمل هيموليتي جونس في حاجه ثانيه برضه تعمل لك هيموليتس يا دكتور يا جماعه هذه النورمال هارت في كل لحظه في حياه الانسان يا جماعه الدم داخل طالع من الفجر مش كده؟ فحاجة جدلة دي ملاد عقل. لو واحد مثلا عنده ضربة في القلب دي جسم صلب وحنعرف عن ايه زي جسم صلب في القلب يبقى جماعة طول ما الدم داخل طالع هيفزع فين؟ في الضربة في الجسم الصلب لما الارض جيش لما بتخضع في الحيطة فيحصلها ايه؟ تتكسر تجيب يا موليتك تنبس بس يطلع ايه جسم الصلب اللي هو القلب ده بيصنعي اكتيشن ده يبقى ما ده سنسيتك صلب او حتى الفريا اكتيشن الباب العادي بتاع الانسان ممكن يحصل له كالسيفيكيشن هناخد الكلام ده اما يحصل له كالسيفيكيشن يبقى ظهر حيطة فعلا ظهر فيبلش الارض فيه هذا مع امراض في القلب او ده علاقة بالقلب وتعمل لك هيموليتك جامبس اللي هو فنور انفارشن وبعد دي حاجة ماشية في القلب يا ارتفيشال فال التبسيطات ده كفاك سيئة جامبس يا ناس يعني جامبس ديته ايه وهنا السؤال ده هو امراض القلب ممكن تأثر على كده لو في كونجشن جامد في الليل خلايا الكبد نفسها يا جماعه اي اورجن يحصل له كونجشن بيرشع ميه يبقى الخلايا هتبقى ايه جامدس خلاص ولا هتعرف الشعر طبيعي خليه جامد بس خفيف قوي تاني يا معلم جامد ده بيحصل بقى في حالات ايه ماركت هيباتيك كونجشن فكرنا على الشام ده وايه من امراض القلب يعني صح لا يتساعد هذا الشيء صح صح وايه كمان بس وكريكادة يزيد كودة كبيرة اهو وكريكادة بتيوشن السبيرة ايه فكادة كبيرة اذا كان عندنا جمال هو الماركت هيباتيك كونجشن ده فرايت سايد فيلير كوليستريكتد بيريكارديتس اند بيريكادة جلس خفيف على فكرة لأن كل اللي حصل ايه رانيا بس خلايا وارمانا شوية لو هذا الانسان اتعادل ماشي لا ما تعالجش وعاد عليه شهور وسنين يحصل له تليف في الكبد هناخده ونعرف ليه تفسيره ده سموها كاردك سيروز يعني ايه عمر كاردك سيروز يعني كونجكشن في الليبر برضه بس طول ولي ده تليف رجل ما تفتح اظن وقت تليف في الكبد يا جونس اه طبعا مش محتاجة بس يا ده يا بقى خلصنا السيمبتوماتولوجي بتاع الكارديولوجي بص تاني بقى الانسان بس هو اللي بيلاحظ عيب في الانسان بس زي ما قال انسان عصبي شويه انكزايتي او يسموها نيوروزيس عصبي زياده شويه يبتدي يركز مع ضربات قلبه فيحس ان كلنا بنحسبها كده يعني سالتك مثلا ليه في الامتحان تبقى لاقي مرضى صعب فيك حاسس بيه طبعا مفيش حد عشان انت قلقان شويه هذه هو يسموها نيوروزيس اي واحد بقى عنده ستريس اي واحد عنده امتحان بكره واحد يا جماعه مستني حاجه يفكر في واحد يحب اي حاجه المهم تخليك ايه تحس بضربات قلبه هو المهم بقى يا جماعه عيوب القلب نفسها ايه الحاجه اللي تلخبط في القلب فتخليك تحس اول حاجه ابنورماليتي في الريل سواء يا جماعه سرع جدا تاكيكارديا او بطل براديكارديا لو سرع اكتر من 100 او بطل اقل من 60 الانسان مش واخد على الكلام تبتدي تحس هو السؤال ده طب مين اللي يعمل سيتويشن اكتر؟ تاكي ولا براديكارديا؟ تاكي تاكي بس التاكي كارديا يا جماعه تعمل اكتر نبتدي نعمله بس تاكي اكتر مريض يعني يعني قول لنا هو الانسان العادي برضه يجيله عوامل بيحصل له تكتل عارف ساعتها الانسان بيحس بضربات قلبه اه كلنا بنحس ان هو ما تجري جامد تحس ان قلبه خلاص طب الانسان الموضع انت بيحصل له تكتل ما بينام ساعتها بيحس بضربات قلبه قال لنا عمرك هتصحى مثلا مشروع بدون كل الاعداد البطيء دي محدش بيعملها دي فغالبا يا جماعه التاكي كارديو هنا بتنكر غير الريت بقى يا جماعه لو الريتم الاخضر احنا قلنا يا جماعه نورمالي الهارت بيبقى ريجولر لو يا جماعه القلب باي شكل بقى ايه ريجولر ضرباته بقى غير منتظمه الانسان يحس بيها فورا ايه اسباب يا جماعه الريجولاريتي في الهارت كتيره جدا وهناخدها في الاريتم بس من دلوقتي تحفظ لي اهم سببين ايه اهم سببين يخلوا الريتم بتاع الهارت غير منتظم اكسر اسكوز بتحصل لكل الناس حتى الانسان المرضى برضه لو بتهدد شويه تيجي لك ضربه ملخبطه او اترى فاتش دول اهم سبب اخر حاجه بقى تخلي الانسان يحس بضربات قلبه انه بيضرب بقوه انه فورسبل العاده يا جماعه بيضرب فورسبل يعني الحركه الجامده بتاعت الكونتراكشن الانسان يحس بيها وهنا السؤال بقى ايه اللي يخلي قلب الانسان يضرب بقوه في الكوره ايه اللي يخليه الحركه تبقى جامده جدا الانسان يحس بالخلع كلمة واحدة اللي حصل له اوفر ستيميشن كلمة واحدة حدث انكريز لودو خلاص سواء بودي او فريش مسرع كلام مقرب ادي الهارت اهو وادي الهارت اهو انا تخيل حالتين من المقارنة واحد عنده فوليوم اوفر لود واحد عنده بريشر لود فوليوم اوفر لود بالبلدي يعني وصل لي بلدي بريشر اوفرلود بالبلدي يعني المقاومه عاليه والسكه ضيقه قصاد خليك معايا بقى الفوليوم اوفرلود بيزود الكونتراكشن طبعا ايه الميكانيزم؟ الدم يوصل كتير يعني ستريتش العضله تنقوي ده الفوليوم دي سهله او البريشر لما يبقى فيه مقاومه عاليه ايه اللي بيخلي الفتح يبقى قوي؟ فين اخر جملة هاتي يعني الهدف صحيح وده الهدف لكن هو البنك مش عرفه ما لازم يكون فيه ميكانيزم يعني هو البنك كان عارف اه السكه دي النهارده طبعا ما خبط جامد لازم يكون ليها ميكانيزم بص يا جماعه بص طب واحد عنده السكه دي الدم اللي طالع كده قريب يبقى لاحظ من هنا كتير هي هي نفس الاستريتش يا حبيبي ده معلش سوري فوليوم اوفرلود يعني الدم اللي راجع كتير هنا ما رجعش كتير هو راجع عادي بس مش عارف يطلع قصه ثانيه مش اي دم يزيد في الفنتك اسمها فوليوم اوفرلود المهم يا جماعه فوليوم اوفرلود بيعمل استريتش اللي فاهم الدم استريتش وبريشر اوفرلود برضه بيعمل استريتش لان الدم مش عارف يطلع فمتخزن في الاخر وعشان كده في الحالتين القلب هينقبض بقوه الحالتين هيحصل ايه؟ يا جماعة ربنا يوفقك تفتكرش الناس الأكثر الجول ولا مفيش؟ الجول ولا مفيش؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لكن لان المقاومه عليها ينقمص في جزء الشوك فين وفين يحزق عبر ما يطلع الدم. الفوليوم اوفرلود ينقمص بقوه لكن السكه ساكت في المقاومه لما بيطلع بسرعه فالحركه بتاعته بتكون اسرع. فبديهي يا جماعه الانسان هيحس باي واحد ينقمص في جزء الخلعة دي خلي نفسي بقى يبقى بصوا ثاني يا جماعه اسباب الكالفيكيشن اويرنس اوف هارت بيت سيرفي يعيب في القلب يعيب في الانسان. الانسان عصبي شويه عنده حاجه اسمها نيوروس يركز مع ضربات القلب يحس بيها في القلب شخصيا بقى يا اما ابنورماليتي في الريج تاكي كارديا او برادي بقى او ابنورماليتي في الريج بقى الريج بقى زي حركه الاكسر ستونز ولا او بيضرب بقوه ساعة فورس من الهار وبالذات يعني أكيد بولك أخذ على بعضات الكلينيكال. أنا مش شغلتي بدي الكلينيكال ما بديش هتلاقي فيه سيمتوم ثانية تبع الهار فأنا موتهاش هتفينها بقول بس أنا بقول بس اللي دول هيمونا في النظر فبطر أقول فيه سيمتوم ثانية بتاخدوها بشيكات الكارديولوجي فمزاي مهمة جدا طبعا لو اذكر الكلام ده اخش بيه كلينيكال مش دعوه حاجه ثانيه قصه مختلفه. هنا يا جماعه بس السيمتومز المهمه للناحيه النظريه. نفس الكلام بقى عندنا examination of the heart هو هتفتكر اللي انا اخده ده مازل ده examination بتاع الشيء ده انا اقرده ما الكلينيكال ده مش دعوه. انا كاتب بس ثلاث حاجات مش تسعة حتى ثلاثة والحقيقة يعني اخترت اوسخ ثلاث حاجات عشان اقدر اصعب ثلاث حاجات في الاكزامينيشن الظهار اللي هو النيت فيوز والكاركتر والدايت والاوسكار فيش. مش معنى اخترت الثلاثة دول يا جماعة عشان لازم تتعامل كويس قوي والا مش هتفهم مواضيع النظري من الاول. طبعا تفتكر ده شيء تخش بيه كلينيكال ماليش دعوه بقى الشيء تقدر من كده كتير ده بس مجرد الحاجات اللي هتنفعك مثلا. وهنبتدي يا جماعه بيه بقى النيت فينز من اول كده يا جماعه اقول لكم النيت فينز من اصعب المواضيع في الشرح يعني انا برشحها بوعي واصعب من كده في الفهم بالنسبه لكم واصعب واصعب فين؟ ها؟ لا ما تيجي تشوفها على عيان فالحقيقة يا جماعة عودة من عودة بسوط فعايزك من الأول كده تفوت عشان جدا وحليت رفعة طويلة على عادة هذا يا جماعة الرأي السابق الظهار ماليش جعبة قصة صحة هذا يا جماعة الرأي الإتريوم بيفتح فيه هنا الكيرو دينكيبة وهنا السوكيرو دينكيبة مش كده؟ هو ده اللي انا معاه السوبيرو بيناكيرو اللي مذاكر اناتومي بقى السوبيرو بيناكيرو ده بيتكون ازاي؟ بيتعمل تو النومينيت فينز يا جماعه واحد شمال واحد يمين النومينيت فينز يتحدوا ويعملوا السوبيرو بيناكيرو. طب النومينيت فين نفسه؟ سبتيفير والاثنين جنب تتكون من اتحاد ده فين جاي من الرقبه اسمه التنر شكله وهين جاي من الذراع اسمه سب ليبيوم كده. اول مره قال لك السب ليبيوم هنا بيخش فيه بين ارفع اسمه اكسترنال جاجولاري. بص يا جماعه ثاني ادي الراس سب الظهر ليه تمهيد بس بره جدا السبير الفينيكيه بيتكون من اتحاد تو النومينيت فينز النومينيت لوحده عباره عن اكسترنال جاجولاري يتحد مع الساب ليبيان والساب ليبيان بيخش فيه مين؟ external jugular اسمه internal jugular vein وده external jugular vein. هذه اول حاجة عايزة تعرفيها عليها اللي هي ما حد يقولك نيت فينز مين هم يعني بنحدد الالات ومين هم الانترنال والاكسترنال جاجولار موجودين في الرقبة فسموهم نيت فينز ايه الحدوتة يعني بس هذه اول حاجة لازم تعرفيها. تاني حاجة لو طاقت دماغك يا عمر وده على فكرة له فايدة مهمة جدا مش مسألة طيران يعني لو طاقت دماغك تعرف ايه الاحداث اللي بتحصل جوه الرايت اتريوم بطريقة كلينيكا تقدر يعني هل نقدر يا جماعة نار الصوت بشكل ما التغيرات اللي بتحصل في رأي فيتيا من الأرض رأي فيتيا وراء مستفاد من جوه الصلاة السكرية حصل فيه دونه من مفيش فالرايت اتريوم غير قابل للفحص تقريبا يعني تقريبا فما بقدرش اعرف ايه جواه طب ليش ده طب السوبيريور فينا كيف ما على فكره اهو ما السوبيريور فينا كيف فتح في الرايت اتريوم متوصلين ببعض وبين ان هم فاتحين على بعض يبقى نفس التغيرات اللي بتحصل هنا بتحصل ده هنا ما كل ده فتح على بعض طب السوبيريور فينا كيف انا ممكن احصل ازاي ما لسه خد هو مفيش فايدة فببحث اللي انهم من البيتس منفتحين على بعض والتغيرات اللي بتحصل هنا زي اللي بتحصل هنا هل ممكن ابحث اللي انهم من البيتس انهم يا جماعة تطلع تنزل تروح تيجي اول بيتس تبان على وش الدنيا وتقدر تشوفها وتتحصل هي البيتس وهي دي بقى المكتوبة عندك من راح الطريق تتحصها يعني كيف ايه مزاجك يعني عشان تاخد فكرة عن اللي يحصل في الرايت اتريوم يعني. او كل ده متوصل ببعض مفيش صمامات هنا تفصلنا فنفس التغيرات اللي بتحصل في الرايت اتريوم بيحصل زيها في النيت فيز وبما ان ده وده ودول ما بقدرش اشوفهم كلينيكال يبقى شوف يبقى تاني عليه انا ليه بفحص النيت فيز عشان اخد فكرة عن التغيرات اللي بتحصل في رايت اتريوم ودي عليها اهمية هناخدها المرة الجاية تاني سؤال مين هما الاثنين الاساسيين كويس بنفحص الاثنين بس كتير جميل اهم في الفحص الانترنال جاجولر صح الانترنال جاجولر ليه ده خمسه ولا ايه سنه تعرفيه في الكلينيك مش انا عندي بس تعرفي ان الانترنال جاجولر اهم من الاكسترنال في الكلينيك هتحاولوه ازاي ورغم كده على فكره يا جماعه الانترنال جاجولر فين ان هو الاهم ما بيتشافش صعب ما بيتشافش الاكسترنال بس اللي بيتشاف ازاي يعني بص يا جماعه ادي بيه شايفينها؟ بيه ماسوره حمراء ولا زرع كده او الاكسترنال جاجولر تقدر تشوفه كده زي ده بالظبط لان في بارتيشن الاكسترنال اصلا يعني كل انسان يقدر يروح حضرتك يشوفها على نفسه حط ايدك كده اهو شوف الفيل وحش وبص في المرايه اهو اقعد احسن سبع ساعات هتلاقي ابتدى يبص ويزن يشوف الانترنال جاجولر الانترنال جاجولر ما بيبانش ما بيبانش كده زي البين ده لانه مستخبي تحت الانترنال والصدر ما بتتحصل زيه اذا كان مش شايف انت عارف وشين ازاي هتتحصل هتشوف دلوقتي يا جماعه ان البين ده احمد مش سايب الزرقه كده ده طول ما هو قاعد يملى ويتفضل ويملى ويتفضل الحركة دي اسمها ايه؟ Pulsations Waves أو Pulsations تقدر تشوفها ايه الحتة اللي بتعمل عايزك تعرف ان الانترنال جاجولر هو الاهم رغم ان هو لا يرى ما بيتشافش كمصورة كده دي تحت الجلد حمراء ولا زرقاء ولا خضراء فبتشوفه من خلال الايه؟ حركة شبهه بالظبط بيها مزيد لو انت مثلا واقف وفتح الشباك ده وقررت مثلا تبص على حد من الجيران على بعض 10 كيلو هتعرف ده بني ادم اقول له ولا فرد شداد ولا مش هتعرف انت ان بني ادم لو ايه حاضر هو نفس الكلام الانترنال جاجولر لا يرى الا من خلال ايه ترسيش يبقى اربع معلومات تعالى دلوقتي عالية قولنا كده ليه بنبحث ليه بنبحث انا ما شوف التغيرات اللي بتحصل جوه الرايح مين هما ليه بنبحث مين الأهم في الفحص؟ بيتشاف ده؟ مالين اللي بيتشاف؟ فرسيشن بتاعه خامس نقطة يفضل يا جماعة مش لازم يفضل لما تيجي تفحص النيت فيز تقعد العين كده 45 درجة كده هو يعني ادي راس البني آدم وادي الترانك وادي اللي هو اللمس وادي صوابع رجليه لما اقول لك زاوية 45 اللي هي الزاوية ما بين ايه وايه؟ يعني ما بين ايه؟ ما بين الترانك بتاعه والمستوى الافقي هوريزونتال فيه تعشير يعني اشمعنى لازم تعالوا كده جوزي تعبه كده؟ لا غلط خلاص، لكن خلينا في تدريس يعني تقليدي او تراديشنال سبيكينج بس تعب عليه نفسه. تفضل خلينا بقى عادي خلينا نبقى في الجنس. مين هم الجنس؟ يقول لها كده ايه بشكل ويفضل تعادل عن السيارة. خش على كلام الغالي السيارة اللي هو نمرة ستة هذا يبقى سيارة الجنس يبقى مرة هو هذا السؤال هو هي هي لما تشينجز اللي بتحصل في الرايت اتريوم وشوفها من خلال الميد فينس. يا بص يا جماعه هنا كلام يبقى صعب قوي وعايز فنجله بجد يعني. فاكرين يا جماعه يوم ما دور الكارديولوجي كده بص يا جماعه احنا عندنا عرض ارتري حطينا جواه قسطره وقسنا البريشر جوه الارتري ورسمنا الكلام ده على ورقه كان بيطلع ويف عامله كده مش كده اهو. اثناء السيستول الضغط بيعلى في الشريان مش رسمنا الكلام ده هي بحاجه اسمها فارسس انترنلز واخد عليها وبعد كده الضغط بيقل اثناء ايه اثناء الدياستول يعلى في السيستول جوه الشرايين يعني ويقل في الدياستول. الرسمه دي الويف دي عامله كان اسمها ايه فالس ويف اسمها ارتيريا فالس ويف على بعض مطلوبتها بالنسبة دي اسمها ارتيريا فالس ويف لانها الويف اللي بتمثل النبضات بتاع الشرايين او بنفس هذا المنطق. المرة دي يا جماعة هنذكر اكثر هنا فين يعني في ميد فينس او هنا سير احنا قلنا فاتحين على بعض اللي بيحصل هنا بيحصل زي هنا يعني فين في الرايت ونسجل يا جماعه الفريشر. اما عملوا كده رسموا ايه طلعت عامله كده في كل لفه من لفات القلب هتلاقي الفريشر بيحصل كده يعلى وينزل ويعلى تاني وينزل تاني دي اسمها ايه؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها فينوس فالس ويف. هنعرف يا جماعه دي عقده من عقد الزمن هنتكلم عليها دلوقتي بس حد يعرف يقول لي الفرق بين الاثنين ايه الفرق ما بين نبضات الشرايين والاورده؟ في كل فرد سايكل في كل لفه في الشريان الضغط يعلى وينزل مره واحده لكن الفين يعلى وينزل يعلى وينزل. طب دي مش عايزين فما هيحصل كده يا جماعه لو دخلنا قسطره وقسنا سواء هنا او هنا هتلاقي الضغط يعلى ويوطى ويعلى ويوطى تاني. حد فاكر يا جماعه حاجه اسمها كارديك سايكل يعني ايه اللي كده هناخدها المره الجايه او اللي بعديها بس مؤقتا هكرر الحته الصغيره معاك. حد فاكر يعني ايه كارديك سايكل يعني ايه تشينجز اللي بتحصل سيستول وديستول و صح لما نحكي الكارديا سايكل هي مجموعة من الأحداث الإيفانس اللي بتحصل جوه الهارد حادثة ورا الثانية ورا الثالثة لغاية ما يخلصها من خلال العلم الجديد عشان كده يسموها سايكل. واخدين بالكم؟ هناخدها النهارده باختصار وبعدين ناخدها ايه في التفصيل. هنتخيل يا جماعه ان احنا جوه الرايت سايكل اهو هذا الرايت سايكل وهي مش عباره عن سايكل يعني احداث بتتكرر وتعيد نفسها. ولما نيجي ندرسها هنعمل ايه يا احمد؟ هنبتدي من اي حادثه فيها ونفضل ماشيين مع الحوادث لغايه ما نلف ونرجع للحادثه الاولى مش كده؟ يبقى كملنا الدايره. طب انا في دماغي بقى هبتدي من لحظه معينه في اخر الدايستول يا جماعه. تخيلوا دلوقتي احنا جوه الرايت سايد في اخر الدايستول ركز قوي هو اثناء الدايستول الدم ازاي بيتحرك؟ عشان يعمل كلمة يتحرك من رايت اتريوم من رايت فالف السؤال رقم واحد بس عشان الدم يمشي كده يبقى ترايكاستيك فالف يبقى شكله ايه؟ مفتوح عشان الدم ينزل. والبلماري جاب مفتوح لان مفيش دم طالع. بس كده هذه اللحظة او الصورة اللي انا اخترت ان احنا نبتدي بيها. احنا في الدايس تول والدم بينزل كده من رايت اتريوم للرايت فنتريكل، يبقى ترايكاسبل مفتوح والبلماري مفتوح. السؤال هنا بقى الناس الدم بينزل كده نعم نرجع كده احسن ايه رايك شوي ايه قانون السيركيوليشن اسمها بريشر جريديانت. شفتها في مره دي يعني يا جماعه بريشر جريديانت يعني اسكاي الدايستول اللي احنا فيه الضغط في الرايت اتريوم اعلى من الرايت فنتريكل الدم بينزل وكل ما الدم بينزل كده عالي فرق البريشر ده يحصل ايه؟ يقدر الدم ينزل مرتب البريشر هنا يبقى هل هينزل الدم تاني؟ لا هو ده اللي بيحصل فعلا. بص تاني بقى الدم يا جماعه بينزل نتيجه البريشر بيه يفضل ينزل لما البريشر يتساوي ساعتها هنعمل بيكون نزل قد ايه من الدم؟ 70 عشان الرقم ده اللي حافظينه 70% 70% من الدم اللي موجود هنا بينزل من البريشر بيه ويتفضل 30% لازم ينزلوا عايزين زكرة هو ده اللي حصل اتريال كونتراكشن. ركز معايا بقى اتريال هيكونتراكت لما يكونتراكت كده هينزل 30% ماشي لكن لما يكونتراكت كده البريشر جواه يحصل له ايه؟ يزيد فيرسم لك اول وين يسموها ايه هذه اول حادثة من فينس فالس. ركز معايا بقى كلنا عمرو الاي وين بتحصل ليه؟ اتريال كونتراكشن وبتحصل امتى؟ اندو دايستول في اخر الدايستول عشان انزل ال 30% اللي مصدرين دي بقى اخر الدايستول هذا الاتر بيكونتراكتور خلص الدايستول هذا الدم اول ما الدايستول خلص الدم محليا السيستول الثاني ده قلت لي يا جماعه رايت فنتري كونتراكت عشان الدم يطلع فين؟ الفرمارات عشان كده كان دايما يمثلوها لنا كده ادي الاتريوم وادي الدم ده بتحصل ازاي بقى ده؟ اتريال كونتراكشن از فولد باي فنتريكولار كونتراكشن منظر كده صح؟ اتريوم بيكونتراكت وراه مين؟ ده غلط بصوا يا جماعه لان هو الاتريوم هيكونتراكت وبعد كده اما الفنتري بيكونتراكت في نفس الوقت الاتريوم هيكونتراكت والاتريوم حاجه كونتراكت من الابد اي حاجه بالكونتراكت بالجلاس فده الحي ده المنظر كده اتريوم كونتراكت ركز في الجايه دي بقى فنتريكولار كونتراكشن مع الاتريوم خلينا في الاتريوم هي شغلتها النهارده اما الاتريوم كده يا جماعه ايه اللي بيحصل جواها؟ تعمل لك اول حفره هنا اسمها اكس للسنة نزليه اكس للسنة بتعرف تقول يا عمرو ده الاكس للسن بيحصل ايه؟ ريلاكسيشن ويحصل ايه؟ تكبير تفاوي السيستم وخليك فاكرها دي مهمه جدا جدا جدا. يبقى تاني بقى سهله ايه واكس ايه اترال كونتراكشن واكس اترال ريلاكسيشن اخر الباستور اول السيستم اهو تاني اهو بص اترال كونتراكشن السيستول الشاور ده بيكونتراكت ده ايه؟ طيب وبعد كده حسن ايه اخد الحدود دي؟ البنك لسه عمال بيكونتراكت هو لسه السيستول طويل عشان يطلع الدم اهو البنك كان بيكونتراكت بيكمل. طب والاتريوم انا ايه؟ اهو سقفته الدم بيجيله يبتدي يا جماعه الاتريوم يستهلك الدم بيحوش بقى عشان الدايستول هيجي كمان شويه فيبتدي الدم يرجع في الرايت اتريوم فالبريشر في الرايت اتريوم هيحصل له ايه؟ فيعمل لك الود بتاعك اسمه الود الملكي تعرف تقول بتحصل ايه؟ فينس ريتيرن وبتحصل امتى؟ اخر السيستول اخيرا ده لسه بيفضي واخيرا ده بيحوش سهلة بقى خلص السيستول هتيجي ايه؟ تركز بالجنب هيتفتح حقيقة الدم ينزل عشان يفرش. اما ينزل كده الفرشة اللي غادة في الرأي كده هتصل له ايه؟ يعمل لك الحفة دي اسمها وايد السن. بتحصل ايه بقى؟ اوبنينج وتراكات بتغاد. بتحصل امتى؟ في اول الاسبوع يبتدي الدم ينزل بفرق الفرشة ويقدر ينزل ينزل لغاية ما الفرشة هنا يبقى يعني يكون عدى قديم الدم 70 يتفضل كام؟ 30 عايزين زق يحصل اتريال كونتراكشن كتير العيون ادينا ابتدينا من نقطة او رجعنا لها يعني ابتدينا هنا كلمة الكارديا سايت بس كده عشان كده يا جماعة دي البالسيشنز او التغيرات فين بقى؟ في الرايت اتريال وزيها بالظبط في الميد فيز عبارة عن ايه بقى؟ بريشر يعلى ويوطى ويعلى تاني ويوطى تاني A و X و V هقول لهم انا بعد ما اسالكم كل واحد عايزين نعرف بتحصل ليه ده اتريال كونتراكشن في الاند اوف لايسول ده اتريال ريلاكسيشن في الانست اوف سيستول ده فينس ريتير في الاند اوف سيستول وده اوبننج اوف تراكاس الفان في الاند اوف لايسول اللي عليك تحفظه هي التفسيرات مش عايزين التطبيقات مش عايز ده امتى وده امتى انا اصلا اقتنع كل عليك يا علي بقى في الوقت ليه اساسا بفحص الانفلونزا صح مين هم الانفلونزا مين ده اهم بالشركه فالسيشن يفضل تعالي العين زاويه كام وده هوريزونتال كام ايه التغيرات اللي بتحصل ايه والاكس والبي والواي التفسيرات دون التوقيتات ده ايه ده ريترو كونتراكشن يقول يا ريترو ريلاكسيشن الفي بي بس يتاب والواي اوبن التراكازم بس الرسمه دي يا عمرو بنشوفها انت لما نضحى الاسطره هنا او هنا ونقعد نقيس ونرسم بس الكلام ده كلينيكال مش هعمله ما راح اشوفه ازاي اما البريشر يعلى جوه الفين الفين هيحصل له ايه؟ الاكسبانشن واما البريشر يقل كولابس يعني اقدر اترجمها بشكل تاني بدل ما اقول البريشر بيعلى مرتين ويقل مرتين اقول ان الفين بيحصل له ايه؟ يتمدد مرتين ويفضل مرتين حاطين بالكم اهو A X V Y اكسبانشن كولابس حد فاهم؟ دي يا جماعة الأحداث الأربعة الإكس للسيرفر تحصل إيه؟ في المرضى خير ده بيكونتراكت وده بيميلاكس يحصل إنت؟ وعشان كده يا جماعة دلوها الاسم الشهير انت من قوسين قصاد الإكس سموها كده نورمال نورمال سيستوليك كل لابس واخبرك المعنى براح علي ليه انا وعليها نور بل هو ده الانسان نور ليه انا وعليها كل لابس لان اثناء الاكس الدين يحصل له ايه بفضل ليه انا وعليها سيستور اثناء البنتريكلر سيستور فسموه كده نورمال سيستوري كل لابس يعني نورمال يعني اثناء السيستور الدين بفضل فاقلين بقى قلنا بقى ناس عشان عالي زين مين نفس من البيبس لا بقى دينا فكرة عن changes graphic مين هما دين بيبس مين ده عم مين اللي بيشفت من كلا جاجة بقى فرسيشن بتاع تعادل عنه ازاي مخبوط وين ازاي horizontal plane المفروض يا جماعة نورمال الفين بيحصل له ايه؟ بيفضي ويملى مرتين يملى ويفضي ويملى ويفضي أربع أحداث A X V Y إيه أهم حاسة في الأربعة؟ مين يكون؟ صح X X دي أهم حاسة حاجة أقول لك دي اللي بقدر أعملها فاين يعني هي نيفيز أو الـ X السنة تعرفها إزاي؟ أمسك البارس وبص في بقى البرنامج مع برضه البارس اللي هي السيستول الاقي الفين ايه؟ الفصل عشان كده دي اهم حدثة. ليه؟ لولا الحكاية دي يا عمر كان النيك بيز مش هنلاقيها. اخرش هذا انا ميز الاكس من الوقت مش عارف دي مين ودي مين، هنكون يسيحوا بعض. فالاكس يا جماعة دي اهم واحدة. ليه؟ هي الوحيدة اللي بقدر اعمل لها تايمينج، لانها بتيجي في نفس توقيت ضرب اتنين فالس مع السيستم. هذا فعلا اقول ايه؟ عشان كده يا جماعة دي اهم واحدة. الرد عن ايه؟ اكس وبي وواي. وقالنا يا جماعة كل واحدة فيهم ايه تفسيرها؟ اتفقنا يا جماعة الاكس هي مهمة جدا. كيف اللي عملها توقيت؟ انها في نفس توقيت ضربة الفرس. فسمها حتى كده نورمال سيستوليك كلها. اتفقنا يا جماعة المنظر ده نعمله لو نحطها الصرع جوه الفين او جوه الرايت اتجاه. لكن لو نشوفه كلينيكالي ازاي نشوف الويفز الفين اثناء الاتماتل تحصل اكسبانشن والديسنس الويفز يا جماعه اثناء يحصلوا ايه؟ كل ويفز. يعني الوضع كده يعني كده في كل كاردك سايكل A X V Y وهكذا. طب انا بقى يا جماعه تفاني يا جماعه اعمل عليها 45 درجه. لو قلنا انسان نورمال عنده فعدناها كده 45 درجة وبصينا على النك فين هنلاقي فيها ايه؟ ولا حاجة. الانسان العادي تسمح عمرك تسمح رانيا تسمح ديني تسمح اي حد النهارده كنت فطران بطن ولا حاجة. فالانسان العادي يعني لو عدناها 45 درجة كده اهو وبصينا على النك فين هي فاضية مش يعني حاجة لا congestion ولا pulsation ولا نيبة. طب ليه؟ هل الإنسان العادي كما يعرف كده ليه البينز في الوطاقية؟ طب ليه مباشر؟ المهرابة فيها شوية كلمة صغيرة بتأثير الجرافيتي شرحات هنا بتأثير الجرافيتي لو الإنسان قاعد كده البينز دي بيبقى فيها كمية كلمة صغيرة جدا. فحتى لما لو تتمدد وتنقبض وتتمدد وتنقبض مش دايما فالانسان النورمال قص الكلام يعني لو قعدت في هذا الوقت وبصيت على النيك فيكس لا هتلاقي لا كونجيشن ولا فاسيشن ولا نيله. ده الانسان النورمال. عشان كده اقول لك يا ميري بقى لما تيجي تعملي كومنت على النيك فيكس لازم تمشي بخطوات محدده. بصيت على النيك فيكس عندك احتمال من اثنين تلاقيها مليانه باينه اسمها ايه؟ كونجستد او مش مليانه فيهاش دم ولا بتبنى ولا بتفضي فيها دم غلط بس مش باين لما كانها صغيره قوي فسموها ايه؟ نان كونجستد. النهارده هيك عملت كونجستد يبقى حاسك حلو هتقول كده وتروح ليه؟ هو ده النورمال. احنا بنقعد عليها 45 درجه في ضروره المفروض ان الفينز ما فيهاش ايه؟ اي حاجه. فلو لقيت انا كونجستد هتقول كده وتمشي كده الفينز خلصت بالنسبه لك. فده بقى كونجستد هتكلم وتقول هي congested pulsating ولا non pulsating. يعني ايه يا ناس؟ non pulsating يعني كده الفين ده شايفاه؟ مليان شايفاه وين ده؟ لا نفس الفكره بص على الفين ده دلوقتي congested non pulsating. طب ده congested pulsating يعني ايه يا عم؟ يعني مليان دم صحيح يفضي شويه مش يفضي للاخر يعني يفضي شويه وين ده تاني يفضي وين ده تاني بس هو congested فالسيتي. لو رجعنا لنا كونجستد نان فالسيتي يبقى عايز حد هتقولي كده وتروحي مفيش حاجه ثانيه تتقال. ما خلاص ما هي الجيم عندك اهو هتقول في ايه تاني؟ خلاص مفيش اي حاجه ثانيه تتقال. لكن لو رجع كونجستد فالسيتي يعني وضعنا صحيح بس بتفضل كلمه ثاني بتفضل كلمه ثالث وهكذا يبقى لازم تكمل وتقول الفالسيشنز اللي انت شايفها دي نورمال زي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت ولا فورمال زي الحضاره النهارده. بصوا تاني يا جماعه التسلسل ده لازم تمشي بيه عشان ما تنساش حاجه وما تروحش. هتيجي تعلق على النيك فينز امشي بهذا الترتيب. تاني بقى هل هي كونجستد ولا نوت كونجستد؟ اذا كانت نوت كونجستد عليها خلاص تمام شكرا مع السلامه انتهت القصه بالنسبه لك. اذا كانت كونجستد كملت ولا نوت كونجستد ولا نوت كونجستد؟ نوت كونجستد ما فيش حاجه ثانيه تتقال هتقولي كده وتمشي. إذا كانت فالسيتي كمل وقول الكونسيشنز اللي انت شايفها نورمال ولا اب نورمال. وكل احنا نقول دلوقتي يا عمر بقى عملت كل احتمال من دول وتشوف ايه اسباب. اول حاجه كوز بتاع كل واحده دول خليك معايا ايه اللي يخلي النيم فيلز نوت كونجستد اللي مش مكتوبه عندك نورمال خلاص. هذا نورمال. بص كده الانسان العادي وضع 45 درجه هتلاقي مفيش حاجه ليه مفيهاش دم فيها طبعا مش فيه دم اللي هي مفروض لكن مش دايما في الازهر. فلو لقيتها نوت كونجستد ده معنى كده ان ايه نورمال. لو لقيتها كونجستد يا عمرو عندك كام احتمال؟ انا اللي خلي الجين كونجستد نان كونسيلي بينها